الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا، ونسألك العفو والعافية، ونسألك حسن الختام. قوله: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، ثم عدا ماء السماء وماء البحر وماء النار وماء البئر وماء الثلج وماء البرد. هذه العبارة الآن بدي أفسرها إن شاء الله. قال: وقوله المياه جمع ماء، ماء يجمع على مياه، يجمع أيضا على أمواه، بتقول أمواه جمع ماء، بتقول مياه جمع ماء. والماء ممدود على الأفصح، يعني يصح تقول من ماء بدل ماء ماء، هذا معناته مقصور، والممدود ماء. فإذا قلت لك شربت من بالقصر، شو معناته العبارة؟ شربت من بالقصر ماء، يعني بدل من بدل ماء ماء، فماء هذا بمعنى ما عمين لك شربت من يعني ماء، وعمين لك بالقصر قصرتها يعني ما بديتها. قال شربت من بالقصر يعني شربت ماء، كيف معناته؟ فالماء يمد ويقصر ويجمع على مياه وعلى أمواه ما حكينا. والأفصح المد، إنك تقول ماء واحد بدوي النار السلام عليكم، قال عليكم السلام ولم لم لا مرتك حبلة تجاري تغلام، ما هو منك وما هو حرام. شو معنى ما هو منك؟ يعني ماءه أصل ماء، قال ما هو منك، ماءه منك وليس بحرام. نعم، هلا أنتوا عم تقروا فقه، لكن مثل ما حكى بالأول إن الفقه سيد العلوم، لأنه كل العلوم آلة له تخدمه. في أثناء درس الفقه عم تقروا لغة، عم تقروا نحو، عم تقروا صرف، عم تقروا تفسير، عم تقروا حديث، صحيح ولا لا؟ صحيح، صادق إن شاء الله، يعني أنت صادق. نعم، المياه جمع ماء، والماء ممدود على الأفصح، وأصله موى. لما كان أصله موى جاز اللي يجي جمع أمواه كما حكينا. تحركت الواو، هلا اجى الصرف، هذاك لغة اللي راح يجي الصرف. من قواعد الصرف: إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. موى الواو متحركة وقبلها مفتوح، يقلب ألف، نقول ما ممدودا ومقصورا. قلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة، يعني هو موى موى بالهاء. إذا قلبنا الواو ألف شو صار؟ ماء. قلبنا الهاء همزة صارت ماء، والهمزة والهاء من حروف الحلف ويتعوض. قال: ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه، من عجيب لطف الله وحكمته أن الله أكثر منه، لأن الحاجة إليه أدعى من كل شيء، شجر بالدماء والحيوان بالدماء والإنسان بالدماء، فالماء يحتاج إليه الإنسان للشرب للطبخ للغسيل للوضوء، وليس هناك منظف مثل الماء. شغلي قد ما كانت تبتع عليها مي تروحهم تلقيهم تغسلهم. ومن الحكمة أن الماء سلبي. شو معنى سلبي؟ يعني لا له لون ولا له ريح ولا رطب. إذا بدك تغسل مثلا بمادة تانية بدال الماء، بتروح المادة اللي عم بتروح النجاسة اللي عم تغسلها وتعوض عنها الخاصية اللي بها المادة، إما ريحة أو لون أو كذا. فالماء يصلح للغسيل وللشرب لأنه سلبي ليس له لون ولا ريح. فإذا غسلت الشيء لا يخلف بعده شيئا من أوصاف الماء، أي من الحكمة. من عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه، ولذلك امتن علينا كثيرا بالآيات أنه أنزل من السماء ماء، أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. يقال أسقى ويقال سقى، اثنتين بجوز. ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة، يطلع لحاله ماء معين. شو معنى معين؟ يعني تراه العين لحاله عم يطلع، تلاقي الآبار والمياه. الماء أكثر من الأرض اليابسة، البحار والمياه أكثر من الأرض اليابسة. لم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه. وما حفر الواحد يطلع ماء، سبحان من أودع تحت الأرض هذا الماء. على كل حال الماء اللي عتصره وين بيروح؟ انطار برد ينزل ندي، وإن بلعت الأرض تترك تلاقيه بالأرض، إما بالحفر أو ينبع من إرم الثاني. جل جلال الله. فهو لما بيقرأ الواحد أنه أنزلنا لكم من السماء ماء، ما يعرف قيمة هذه المنة اللي عم يمن علينا بالنسبة للماء، بل هي نعمة عظيمة. هل إذا كان ما طلع مشمش في الدنيا ما نعيش بلا مشمش؟ ها؟ مش مشمش ما بتعيش؟ تعيش بلا باذنجان نعيش، أما بلا مي ما في شيء يعيش بلا مي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. مو حيا يفرق المعنى، لأنه وجعلنا من الماء كل شيء حيا معناته إذا ميت كت عليه مي بيحيا. لا، مو جعلنا من الماء هذا الشيء حيا، جعلنا كل شيء حي من الماء. أصله يعني أصله الماء. ولذلك لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ممن الرجل، قال لهم من ماء، في قرية اسمها قرية ماء، قبيلة اسمها قبيلة ماء. موه عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بدهم يتعرفوا عليه ويعلم أنهم يريدون إيذاءه، فقالوا ممن الرجل، قال لهم من ماء، يعني من ماء دافئ. التي يجوز بها التطهير، فهمنا كلمة المياه، ولا هي العبارة الأصلية بالمثل، المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه وعد. ففسر كلمة مياه تفسر التي يجوز بها التطهير، كل ما يجوز في التطهير، بركي ماء متنجس ما يجوز في التطهير، بركي الواحد يتوضى وتعب ايده طشت او صفل، المياه اللي تصمدوا بيجي واحد تاني يتوضى فيهم، ما بيصير. بدي المياه التي يجوز بها التطهير. ماء الزهر يجوز فيه التطهير؟ ماء العنب ماء ورد ما بيجوز. المياه التي يجوز بها التطهير، التي يجوز التطهير بها أي بكل واحد منها، مو من كل أنواع المياه من توضى من ماء البحر ومن ماء السد كل سواء، لا يتوضى بواحد من الأنواع هذه. لذلك فسر لك قال أي بكل واحد منها نتطهر عن الحدث والخبث. الحدث خبث معنوي يكون بالإنسان، صار جنوب بده يتغسل كله، شو دخل رأسه، شو دخل أدنيه، شو دخل، هذا اسمه حدث معنوي. والخبث النجاسة الحسية، سواء كان معينة يعني ترى بالعين حسية أو كانت حكمية، بال ونشف البول ما بقى شيء، كتين سبيرتو ونشف سبيرتو، طير المحل اللي بده تطهير تطهير، هذا سبيرتو نجس. لو كان في ناس عم يحكوا غير ايه، مو صحيح، كل مسكر مائع نجس، والسبيرتو مقطر الخمر يعني خلاصة الخمر. أن في بعض الجهات منعوا أن تستورد الخمور، العجم حتى ما عدا يشرب خمور، صاروا ياخذوا سيرته يكسوه كتروه يمددوه ويشربوه بدل الخمر. منعوا بيع سيرته حتى بالصيدليات الحجازة مشان الشرب، فهو مسكر بل قاتل، مو بس مسكر. بعض الحيوانات اللي بدهم يصبروها ما بدهم يذبحوها ما بدهم ينزعوا شكلها يغطوها بسفيرته تموت. نعم، كل مسكر إذا اشتد كتير كتير ينتقل من السكر إلى الموت. لذلك بعيد النصارى اللي يساووا إياه، في منهم بيسكروا كثيرا ويموت منهم عدد، وهذا بلغنا. فاسبيرتو نجس لأي شيء، لأنه مقطر الخمر. لو حطينا بالإناء بول بول وصرنا البول تحت منه شعل من النار، صار يطلع البخار، شو حكم البخار؟ نجس. وإذا قطرناه بردناه حتى رجع ماء، شو اسمه هذا المقطر البول؟ شو اسمه؟ نجس ولا مو نجس؟ هذا سبيرته مقطر الخمر، يجوا بخمر التمر بخمر العنب بخمر غيره، ثم بيعملوا له تقطير بالكركة أو بآلات كبيرة ضخمة، شدير وما شدير وطنجرة ومدشو، البخار تبعه بينزل رقم أول رقم ثاني رقم ثالث، كل واحدة تجي أشد من الثانية. هذا هو سبيرتو. فإذا كان مقطر الخمر والخمر نجس، متفق على أنه نجس، خمر مو نجس، الله قال نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، في معنى رجس نجس، فالخمر نجس. اللي بيصح يكون نجس نجاسة حسية مثل الخمر يحمل على النجاسة الحسية، واللي ما بيصح يكون نجس حسيا مثل الأنصار والأزلام يكون نجس معنويا، مثل إنما المشركون نجس يعني يتجنبون كما يتجنب النجس. بعض الناس كما عم تشيع الفتاوى، لذلك عم نحبنك فيها وحكيناها معهم والله يصلحوا، ردوا عم يشيعوا بشكل ثاني، إنه قالوا نجس لكن معفو عنه، قال لي عموم البلوى. عموم البلوى مين عم يجبرك تجي تحط سبيرتو وكلمني على شواربة؟ أحد عم يجبرك. عموم البلوى قلناله مثل إذا كان طين الشوارع، هيك ذكر طين الشوارع قبل ما تجي السيارات والبسكليتات كله دواب نار، شمال وبغال وأفراس وحمير إلا دواب، فلما بيصير طين كانت كمان ممزفة بهذا الشكل هذا، فالطين هذا يحكم عليه الإنسان يعقله أنه متنجس واتباعا يختلف بالأشياء اللي عم تنجسه. فإذا مشي الإنسان بالشتاء وطرش في الطين طلع عليه طين نقاط من طين أو كذا طرش أو عيب الطين، شو حكمه الطين؟ إذا ما في نجاسة معاينة معفو عنه، وإن كان معين بقول الطين متنجس. ليش؟ لعموم البلوى. ما بنحسن إلا نمشي بالشوارع مضطرين، وما بنحسن قد ما حفظنا إلا نضطرش بهذا الطين لما كانت الشوارع بغير الشكل. مع ذلك قال يعفى عن محل التقاذف يعني ديره، أما إذا كان الطرش رأبته بعيدة كثير. فهذا اسمه عموم بلوى، معفو عن طين الشوارع لعموم البلوى. فهل يا ترى نرجع الحكم لكم سبيرتو في عموم بلوى مثل عموم طين الشوارع؟ هذا عم يجبرنا ان نحط سبيرتو وكالونيا ورشة على وعينا، هذا عم يجبرنا. لذلك لا مجال للعفو عنه. اما عند الضرورة لو فرضنا تعقيم النفس المطهر الدكاترة، بس هو مطهر منجس لكن معقم، يعني إذا في ميكروبات أشياء بموتها لذلك اسمه معقم مطهر من الميكروبات. فإذا في ضرورة وقت الضرورة تؤخذ بمقدار. بعض الأوقات يقولوا لك أخي في ضرورة في بعض الأحيان، أي بعض الأحيان تصير ضرورة من لك معلش، وإذا في ضرورة بيرمي أكل الميتة يجوز عند الضرورة. صار بدنا ناكل الميتة كلياتنا، والله قال سبحانه وتعالى غير باغ ولا عاد، على قد إحياء النفس بس ياكل ويتربع بقى ويقعد يشوي زيادة لحمة طيب لا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وعند الضرورة تؤخذ الضرورة بمقدارها ولا يجوز التوسع بها. إذا كانت تلوث الثوب سبيرتو مشت وطار سبيرتو، شو اسمها النجاسة؟ حكمية، يعني محكوم عليه بأنه متنجس، مع أنه ما عدنا شايفين النجاسة. ففي نجاسة عينية في نجاسة حكمية، وكلاهما بإيش منطقه؟ بالماء. المياه التي يجوز التطهير بها أي بكل واحد منها عن الحدث والخبث. شو هذا الحدث؟ قال الحدث في اللغة الشيء الحادث، ما قصدنا كل شيء يحدث، هلا قصد أصله في اللغة كل شيء يحدث اسمه حدث. سمعنا صوت مدافع حدث، سمعنا أغلاء عامة السكر حدث، كل هذا حدث. بالضوضو هذا كمان بالضوضو. أصل الحدث في اللغة كل حادث، الشيء الذي حدث، الشيء الحادث معنات حادث، معناته لم يكن ثم كان. هل الكون حادث ولا قديم؟ لعقيدتنا احنا ان الكون حادث لم يكن، والدليل على حدوثه تغير. هذا الجامع ما كان صار، ذاك الجامع الثاني ما كان صار، البستان ما كان صار. تغير الأجزاء، حدوث الأجزاء يدل على عموم الحدوث. عرفنا شو يعني هذا حادث ذاك حادث ذاك حادث، فتشناهم تبعناهم لأن كل شيء بيتم حادث، فالكون أصبح هو حادث، والحادث يحتاج إلى محدث سبحانه وتعالى. فلا شيء أهل العالم قديم، لكن كفروا بهذا. والحدث في اللغة الشيء الحادث، وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري، مو أمر حسي، أمر اعتباري. واحد لمس امرأة أجنبية أو لمس زوجه، إيه صار بالضوضو، راح وضوه، شو اللي حل؟ أمر اعتباري. الشرع اعتبر أن لمس المرأة غير المحارم ينقض الوضوء إذا كان مباشرة بدون حائل. والحدث في اللغة الشيء الحادث، وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. دارت إيده بإيد الزوجة، رجع بده يغسل وشه ويمسح راسه ويغسل رجليه، لأنه اعتبر الشرع أن الوضوء ذاك راح. قام بالأعضاء، إذا كان مما يوجب الغسل يكون بكل البدن، وإذا كان مما يوجب الوضوء يقوم بأعضاء الوضوء فقط. يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. في بعض الأوقات لا يجد ماء للوضوء ولا يجد تراب أيضا للتيمم. في البرية نزلت شدة، صارت الأرض كلها طين، لا في تراب لا في ماء مجموعة يتوضا فيها، شو بيساوي؟ يترك الصلاة؟ لا، يصلي فاقد الطهور مؤقتا ثم يعيدها إذا وجد أحد الطهور. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أي معناه حيث لا مرخص. وعلى الأسباب، ويطلق كمان كلمة حدث على الأسباب التي ينتهي بها الطهر. لمس هذه المرأة اسمه حدث، لأن سبب من الأسباب أنهى طهره وهو وضوءه. وعلى المنع المترتب على ذلك، يعني يطلق على كل هذا على اختلاف تفسيره وتعريفه. وعلى المنع المترتب على ذلك، يجوز يصلي إذا لمس المرأة الأجنبية، ما بيزل عن المذهب الشافعي، المهم هذا المنع اسمه حدث. المنع من الصلاة لأجل لمس المرأة اسمه أيضا حدث. ويطلق أيضا على المنع المترتب على ذلك. والمراد هنا هلا كاتب تعريفات للحدث. الوحدة أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، طبعا ويتبعها غير الصلاة عن المصحف مثلا الطواف حيث لا مرخص. هذا إطلاق. الإطلاق الثاني يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، والثالث يطلق على المنع المترتب على ذلك. أنو اللي بدنا إياه؟ قال والمراد هنا الأول، أنه الأمر الاعتبار، لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء، بخلاف المنع لأنه صفة للأمر الاعتباري فهو غير الأمر الاعتباري، لأن المنع هو الحرمة، يعني حرم الله عليه الصلاة، وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم. ما صح له ماء ما توضى ما طهر، لأن التيمم ما بيرفع الحدث، التيمم ما بيرفع الحدث، ذلك تصلي في فرض واحد معناتها إباحة. لما بدك تيمم ما تنوي رفع الحدث، ما بيصح تنوي رفع الحدث لأنه ما بيرفع حدث، شو تنوي؟ استباحة فرض الصلاة، يعني عجزت عن الماء الذي يرفع الحدث فأطلب من الله أن يبيح لي الصلاة لهذه الكيفية التي أمرني بها، أتيمم صعيدا طيبا. والمراد هنا الأول، لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء، بخلاف المنع لأنه صفة للأمر الاعتباري فهو غيره، لأن المنع هو الحرمة، لأنه عم يحكي عن المياه، لأن المنع هو الحرمة، وهي ترتفع الحرمة ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول. ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء، عم يقول حدث، عرفنا الحدث اللي بيمنع من الصلاة، والحدث شكلين، في شيء بده وضوء في شيء بده غسل. قال لك وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول. ولا فرق في الحدث بين الأصغر، حدث أصغر وهو ما نقض الوضوء صار بده إعادة وضوء، والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزاله، يعني من الجنابة. والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس، صار الحدث في أصغر اللي بده وضوء، في أوسط اللي بده غسل لكن من جنابة، وفي حدث بده يكون من حيض أو نفاس ما بيصح حتى ينقى الحيض أو النفاس، هذا اسمه حدث أكبر. صار في أوسط وأكبر أصغر، ممكن نقول قسمين بس، أصغر وأكبر، اللي يوجب الوضوء أصغر، اللي يوجب الغسل أكبر مطلقا. والخبث من الحدث أو الخبث، حكى عن الحدث، بدي أحكى عن الخبث بقى. والخبث في اللغة ما يستقدر، كل شيء يتعافى النفس اسمه خبث. حرمت عليكم الخبائث وأحلت لكم الطيبات، ما يستقدر. وفي الشرع مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، الدم مستقدر لأنه نجس يمنع من صحة الصلاة إذا كان كثيرا، فإن كان قليلا معفو عنه، هذا معنى حيث لا مرخص، إذا كان قليل صار فيه مرخص وإن كان هو مستقدر. ولا فرق فيه بين المخفف الخبث، في منه خفيف في متوسط في منه غليظ، ما قسم الحدث. لا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن، بول الصبي بخصوص البنت مو مثله، الصبي كانوا مبتلين بحمل الصبا صبيان يستحي حمل البنات، فلعموم البلوى خفف الشارع إذا كان أصيب ثوب الإنسان ببول الصبي بشرط أن يكون قبل أن يأكل الطعام صغير لم يطعم غير اللبن، يعني ساكر على العليم، إلا إذا في دواء في صيه في شهر مالك. نعم. والمتوسط هذا يكفيه رش الماء، تعميم المحل بالماء. والمتوسط كبول غيره، غير الصبي، أو الصبي إذا صار عمره أكثر من سنتين وصار ارتفع من الرضاعة وصار يأكل. والمغلظ كبول الكلب، وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء فتيمموا، معناتها مثل ما قال والأمر للوجوب تيمموا إن لم تجدوا ماء، فلو رفع غير الماء لما وجد التيمم عند فقده، كان يقول لئن تجدوا ماء قسلوا بمزهر قسلوا بمور، فبمثله بمثل الماء، عم يحكيها من شأن مذهب ثاني أن غير الماء ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. في عنا ما عند مذاهب أخرى ما وافق أوصاف الماء يجوز أن يستعمل بدل الماء، وإنما تعين الماء هذا على مذهبنا في رفع الحدث بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، والأمر للوجوب، فلو رفع غير الماء من المائعات لما وجب التيمم عند فقده. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة الخبث لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد، واحد بدل فات المسجد والنبي جالس مع الصحابة وجل زاوية المسجد رفع ثوبه وبال، بال وما بال بدون مبالاة. نعم. فهذا الأعرابي لما سوى هيك شو سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صبوا علي ذنوبا من ماء، خذوا كل شيء قالوا في سطح الماء، بس مو مثل المسجد عنا ممدود او المسجد عنا بلاط رخام، هذا ما بيمشي حال، أضربوا الأرض لنا. أما هنيك كانت الأرض ترابية رملية، شربت الأرض البول، بكت وراها سطل مش الحال. صبوا عليه ذنوبا من ماء، والذنوب التلو الممتلئة ماء، يعني هي ملان ماء اسمه ذنوب. والأمر للوجوب كما مر. يعني هنا قال لك ذلك الساعة الأمر للوجوب، والأمر للوجوب صبوا عليه، يعني يجب تطهيره بهذا الماء. والأمر للوجوب كما مر، فلو كفى غيره غير الماء لما وجب غسل البول به، ولا يقاس به غيره، يعني يقاس بالماء غير الماء، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي. الإمام الشافعي التطهير به تعبدي، يعني هو معقول المعنى، معقول المعنى، بس ما بدنا نقيس عليه غيره. يعني أنا أخذ بالعقل، يقول الماء زهر بنظف مثل الماء يمشي حاله، لا تعبدي. أمر بالماء ما يغير الأمر. وعند غيره معقول المعنى، يعني منقيس عليه غيره، لما فيه في الماء من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره. إذا كان الإنسان ظمآن واشتد الظمأ لا يطفي قوامه إلا الماء. أي شراب جبت لي مو مثل الماء الصافي البارد. تنبيه، يجوز، كلمة يجوز، لأن شو قال الله عم يحلل العبارة، المياه التي يجوز التطهير بها، فسرنا المياه وفسر التطهير والحدث والخبث. شو معنى يجوز؟ قال كلمة يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، واحد تام بالغ عاقل راشد مالك للمال وباعه لغيره لواحد مثل حكايته. يجوز البيع، يجوز شو معنى يجوز؟ يعني يصح. الصلاة إذا بدي يصليها الواحد أتم ركوعها وسجودها والنية والأركان والطمأنينة جازة، جازة شو معنى جازة؟ صحة. وإن صلى على أرض مغصوبة جازت من حيث صحة الصلاة، لكن حرام لأنه صلاها على أرض مغصوبة أو سجادة مغصوبة. يجوز إذا أضيف إلى العقود جاز البيع، جاز الشراء، كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحلم. يجوز الواحد يأخذ مال غيره؟ لا ما بيجوز. شو معناتها؟ يعني يحل؟ لا لا يعني، هذا لأنه عمل من الأعمال أخذ المال. إذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل، وهو هنا كلمة يجوز بها التطهير هنا بمعنى الأمرين، يعني بمعنى الصحة بمعنى الحل، لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز، يعني يحرم. يتوضأ بالخل بسم الله، نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، يتوضأ بالخل يجوز؟ لا يجوز. وهذا الفعل مو بس ما بيكفي، لا يجوز لأنه عبث صار مثل التلاعب. فكلمة يجوز لا يجوز هنا بالمعنيين، بمعنى يحرم لا يجوز، بمعنى يحرم بمعنى لا يصح. وهو هنا كلمة يجوز بمعنى الأمرين، لأن من أمر غير الماء، أجرى غير الماء على أعضاء الطهارة أعضاء الوضوء بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز، يعني لا يصح، ويحرم. ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوعا